يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. والحرص على التطبيق وعدم الشدة عند الدعوة، عدم الشدة والتنفير عند الدعوة. أين الدلة؟ مع الدلة الذين ينتمون الجماعة مثلا من زملاء العلم، كيف ندعوهم؟ كيف يكون التعاون معهم؟ يوجد من بعض الشباب الانتماء فعلا إلى بعض الجماعات، طالما الجماعات موجودة لابد من وجود من ينتمي إليه، فكيف العلاج؟ العلاج بالحوار العلمي الهادي دون محاربة دون عداء، ولا أرى نصب العداء لهم، أرى الحوار العلمي الهادي والمناقشة والتودد إليهم لتقربهم. التودد في مثل هذا الباب مطلوب، التودد غير المداهنة، أن تجاملهم بالألفاظ بالكلمات الطيبة وبالمعاشرات الطيبة وبالمعاملات الطيبة حتى تقربهم وتتفاهم معهم وتنصحهم. أما عداؤهم وتنفيرهم ليس من الدعوة، لأنهم كلهم يريدون في زعمهم العمل للإسلام ويخطئون، وأنت تريد التصحيح، الذي يريد التصحيح لا يعادي من يريد أن يصحح له خطأ. نعود مرة أخرى إلى الجماعات، وقد ابتلينا بها لابد من كثرة الكلام في الجماعات. الجماعات، لكن لو بحثنا لماذا الجماعات؟ ما الهدف؟ ما الهدف لنكون جماعات ونحن جماعات؟ كلنا مسلمون وكلنا طلاب علم وكلنا ندرس منهجا موحدا، لماذا الجماعات؟ قد يكون الجواب هذا اختلاف في منهج العمل، ليس اختلاف في العقيدة، إنما نختلف في منهج العمل، ومنهج عملنا أنجح من منهج عملكم. والآخرون يردون بمثل الجواب، يقولون لا منهجنا أنجح. وغالبا ترتفع وتغيب الواقعية، لا ينظر الإنسان إلى الواقع، والمنتسبون إلى الجماعات يغلب عليهم التقليد، وأحيانا تغلب عليهم الطاعة العمياء، لأن رؤساء بعض الجماعات يفرضون على أطباعهم الطاعة العمياء التي تشبه طاعة الروافض لفقهائهم. فقهاء الروافض زعموا أنهم نواب عن الإمام المعصوم، والإمام المعصوم تجب طاعته، وبالتالي تجب طاعة رؤساء وفقهاء الشيعة، الحجج والآيات تجب طاعتهم امتدادا من وجوب طاعة الإمام المعصوم. عند بعض الجماعات طاعة كهذه تماما، رؤساؤهم يقدسون أنفسهم زعماؤهم فيفرضون الطاعة على أتباعهم، يقولون هذا أسلوب الدعوة. وإن لم يعمل المنتمون إلى هذه الدعوة بمثل هذه الطاعة العمياء لا يتم العمل. لعل بعض الشباب التزموا لهم بهذه الطاعة العمياء وبايعوهم على هذه الطاعة العمياء وبعد ذلك صعب عليهم أن يكونوا واقعيين وأن يطلعوا على عوراتهم وعلى أخطائهم، ولو أمروا يطيعون وهم يعلمون أنهم مخطئون. وهذا خطأ. تبيع عقلك ليه؟ تبيع فهمك لماذا؟ الجماعة المشار إليها عندها محاولة كثيرة في كسب الناس بهذه الطريقة، ثم إن هذه الجماعة تبعد الشباب عن الحياة العملية، لا وعظ ولا إرشاد ولا تصحيح ولا بيان السنة من البدع والشرك من التوحيد، لا، كل هذه أساليب منفرة عندهم. إنما الاستعداد، التربية، لمتى؟ حتى يحين الحين لإقامة الخلافة العامة فوق كل أرض وتحت كل سماء. هذه الدعوة ليست عملية يا شباب، هذا تضليل. بمعنى تترك الآن العمل الإسلامي، لا تنصح ولا ترشد، ولكن تنتمي فتخلص الطاعة للجماعة حتى يؤذن بالجهاد يوما ما لرفع راية الإسلام، الراية العامة الخفاقة فوق كل أرض وتحت كل سماء، يعني منام، رؤيا منامية، أماني كاذبة يعيش عليها الشباب طول حياته. الذين كانوا في السبعينات ينادوا بهذا النداء، منهم من مات ومنهم من انتهى فرجع إلى بيته لأنه كبر في السن، فنزل آخرون ويدعون بهذه الدعوة وينتهي دورهم وينتهون ويأتي آخرون وهكذا. وأنتم نشأتم أمس، ولكننا عشنا مع القوم فترة طويلة وجربناهم، ليسوا دعاة حق إلى الإسلام أبدا، وإنهم دعاة إلى حركة سياسية طموحة للمدى البعيد. ومن أساليبهم الإكثار من السب والشتائم والطعن في الزعماء والرؤساء حتى يتعرض الشباب للفتن ويزجوا ويجعلوا في السجون. بعد ذلك رؤساؤهم يأخذون الشنطة الدبلوماسية فينتشرون في العالم في مواقع القطر، وهم يعرفون مواقع القطر. نحن فعلنا، نحن ضحينا بشبابنا وشبابنا في السجن، ونحن فعلنا ونحن فعلنا، يشحتون على حساب الشباب المعتقلين المسجونين ويعيشون بهذه الطريقة. هل هذه دعوة إسلامية؟ لا، هذا هو واقع كثير من الجماعات. كل إنسان مسؤول عن الدعوة الإسلامية في نفسه، ما لك وللجماعات. ادعو إلى الله بأسلوبك وبفهمك وفي حدود استطاعتك، وكن مع الجماعة الكبيرة. هذه الجماعات الانتساب إليها مع وجود الفوارق كالجماعات التي تفرقت في أواخر أيام الصحابة من الجماعة الإسلامية الكبيرة، تفرقت الشيعة وتفرقت الخوارج وتفرقت القدرية، ثم تتابعت الجماعات والفرق. هذه الجماعات تشبه هذه الفرق مع وجود فوارق تعرفونها. لذلك نصيحتي، وهي نصيحة مجرب، عدم الانتماء إلى أي جماعة، والعمل للإسلام في ضوء المنهج الذي درست. المنهج الذي تدرسه هو منهج إسلامي، اعمل بهذا المنهج وأنت مع الجماعة. لكن لو أن المسلمين الذين يعيشون في أوروبا أو في بعض الدول غير الإسلامية أنشأوا هناك جماعة، مركز إسلامي، جماعة إسلامية لدعوة غيرهم إلى الإسلام، وهم جماعة واحدة لا جماعات، هذا معقول؟ معقول إيجاد جماعة هناك برئاسة إسلامية ليدعو الناس إلى الإسلام؟ أما إيجاد جماعات في بلاد إسلامية ولا دعوة إلا مجرد صياح وصراخ وقراءة أناشيد، هذه الدعوة الإسلامية؟ لا، ما أعتقد أحد يصارحكم بمثل هذه الصراحة، ولكني اضطررت إلى مثل هذه الصراحة لعلمي وجود بعض الشباب سواء كانوا في الحاضرين أو في الغائبين من يغتر بمثل هذه الجماعات لكثرة الدعاية، ويرى إن الدعوة الإسلامية كما يقولون على أوسع نطاق وبالمستوى العالمي لا يتم إلا بالانتماء إلى تلك الجماعة، يوجد في شبابنا من ينخدع بمثل هذه الدعاية، لذلك اضطررت إلى هذا التصريح. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. يدخل معه تدخل معه مشكلة الأخوة الجزائريين لأنها تشبه هذا، ولكني أصارحك بأنك وهمت أو سقط الإجابة بالمعنى، لأن بعض الناس عندما يروي الحديث بالمعنى قد يوفق في أن يوفي المراد، ولذلك يشترطون في من يروي الحديث بالمعنى أن يكون قادرا على إيفاء، تعال يا شيخ، على إيفاء المعنى المطلوب الذي اشتمل عليه الحديث. وعندنا الحمد لله طلاب كلية الحديث، وهذا الشرط أساسي بالنسبة لمن يروي الأحاديث بالمعنى، ونحن منهم لا نحفظ الأحاديث إنما نروي بالمعنى، لكن نحاول أن يكون المعنى كامل. وبعد، لا نزال حول الجماعات، وهي مشكلة ابتلينا بها ولا بد من أن نتكلم فيها دائما. نزيد على ذلك موقف إخواننا الجزائريين في عهدهم الجديد، إنهم يعانون معاناة شديدة من هذه الجماعات والاختلاف، وكيفية التوفيق بين وجهات نظر تلك الجماعات ليكونوا جبهة إسلامية، حزب إسلامي، حيث فتح لهم مجال لتشكيل أحزاب من أي حزب، الذي يشكل حزب إسلامي أو يؤلف حزب علماني اشتراكي شيوعي بربري، الكل جائز عندهم اليوم. فهذه قد تكون فرصة نافعة وقد تكون ضارة. ندخل هذا البحث وهذه المسألة في سؤال الأخ السائل: بالنسبة للجماعات المختلفة الموجودة عندنا وعند غيرنا، الاختلاف الذي كنا نتكلم فيه، ما كنا نتطرق لموضوع العقيدة، كنا نبحث في العمل، ولكن كنت أحسب إن الأخ يفهم من ذلك لأنه يعيش في نفس المنطقة التي نعيش فيها أن الاختلاف العقيدة حاصل. بالنسبة للجماعة الإسلامية، تسمى في بعض البلدان تسمى الجماعة الإسلامية، وفي كثير من البلدان تسمى إخوان المسلمين، هؤلاء الإخوان منهم من يعتقد عقيدة صحيحة على منهج السلف ويختلف مع السلفيين كما قال السائل في منهج العمل كما يقولون، منهم من يخالف من يختلف معهم حتى في العقيدة، قد يكون إخواني أشعري، إخواني ما تريدي، وفي ناهية العملية لا يلتزمون بالسنة، وربما يحبذون التفرق والتعصب للمذاهب، لأن هذا هو الذي يرضي المجتمع، لأن الهدف عندهم إرضاء المجتمع وعدم إثارة المجتمع، وألا يفعلوا ما يثير المجتمع. فقطعا التعصب للمذاهب وتوزيع الناس على المذاهب الأربعة، واعتقاد أن تقليد أحد المذاهب الأربعة واجب، هذا يرضي المجتمع، هذا المجتمع التعبان الذي عاش على هذا فترة طويلة واعتقد وجوب التقليد، لذلك هم يحبذون هذا في الغالب الكثير. لكن يوجد فيهم من هو منصف للسنة، ومن هو يعتقد العقيدة السلفية الصحيحة بصرف النظر عن الجهل في بعض الصفات. الجهل في بعض نصوص الصفات، وكون بعض نصوص الصفات تخفى على بعض الناس كإثبات صفة الفرح مثلا وصفة العلو، لأنهم عاشوا في أحضان الأشاعرة الذين يعتقدون إن الله في كل مكان، هذا قد يكون من باب أنها خفيت عليهم. يوجد في إخوان المسلمين وفي الجماعة الإسلامية، حسب اتصالي بهم في أكثر من قطر، يوجد فيهم من ينهج في العقيدة المنهج السلفي، ومن هو خلفي موجود هذا وذاك. طالما تعرضنا للجماعات نأتي بالجماعة الصغيرة الأخرى، وهي جماعة التبليغ. هذه الجماعة أيضا في الغالب يغلب عليهم الجهل، هذه الجماعة يغلب عليهم الجهل، وحسب معرفتي ليس لهم منهج موحد. تجدهم على منهج في بلد وعلى منهج آخر في بلد آخر، لأني عرفتم في أكثر من بلد ووجدتم مختلفين في المنهج والعمل، وعلى كل حديثنا السابق كان في مجال العمل، وأنا قلت غير مرة في هذا المجلس وقبل هذا المجلس، يجب على السلفيين أن يعتبروا الجماعات كلها محلا لعملهم ويعملوا فيهم، أي يعلموهم العقيدة ويعلموهم العمل بالسنة. مفهوم هذا إنهم في العقيدة ليسوا بشيء، وفي العمل بالسنة ليسوا بشيء، أي بحاجة إلى العمل والإصلاح كغيرهم، وإصلاح عقيدتهم وإصلاح اتجاههم ومنهجهم في السنة. هذا هو الواقع، وهو الذي نعتقده ونعرف من هذه الجماعات. وبالنسبة لإخواننا الجزائريين، توجد جماعة سلفية ولكن ينقصها الفقه في الدين، الفهم الصحيح لمنهج السلف، محبون للسلفية ويدعون إلى السلفية، الذي فهمت ينقصهم الفقه، وهذا أمر ضروري. وتوجد جماعة الإخوان وجماعة التبليغ، هؤلاء الثلاثة يريدوا أن يكونوا جبهة أو حزب مجتمعين، ولكن لقلة الفقه في الدين في الجميع ارتبكوا، ولم يستطيعوا أن يوحدوا صفهم مقابل الجماعات الأخرى أو مقابل الأحزاب الأخرى المناوئة للإسلام كالشيوعيين والعلمانيين وغيرهم من الأحزاب الأخرى التي أنشئت أخيرا. ونحن عندما نتكلم في هذا نتكلم من الناحية الدينية والنصيحة العامة دون تدخل في السياسة المحلية الداخلية هناك، نصيحتنا لإخواننا الجزائريين الذين يريدون الدعوة إلى الإسلام ويكونوا ويؤلفوا حزبا إسلاميا في البلد ألا يتعصبوا أولا للألقاب. إخواني تبليغي سلفي، وإن كان السلفية ليست فرقة من الفرق ولا جماعة من الجماعات الحديثة، ولكن السلفية اتباع المنهج القديم، المنهج الذي أنزله الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا دعت المصلحة في قطر من الأقطار في مكان من الأماكن ألا يكرروا لفظة السلفية واكتفوا بالإسلام من حيث اللفظ مع عدم التنازل عن أي معنى من المعاني السلفية عقيدة وشريعة وسلوكا، ليضموا إليه من الجماعات الأخرى تحت لقب يتفق عليه كالجبهة الإسلامية مثلا والقيادة الإسلامية أو أي لقب، والجوهر محفوظ، ولكن تنازلت الجماعات كلها عن الألقاب التي عرفت بها، فليعملوا للإسلام متحدين، وخصوصا في مثل هذه الفرصة، فرصة وجود أحزاب، بينما كان فيما سبق لا يوجد إلا حزب واحد، وهذه فرصة لا ينبغي أن تضيع تعصبا لهذه الألقاب وللأغراض الشخصية. يجب أن يتنازلوا عن أي معنى غير التمسك بالإسلام والمحافظة على العقيدة الإسلامية ومطالبة تحكيم الشريعة الإسلامية في البلاد والعباد على أي لقب يتفقون عليه وهو لا يتنافى مع العقيدة السلفية والمنهج السلفي، وإن لم يطلقوا على أنفسهم السلفيين. هذا ما ننصح به إخواننا الجزائريين وغيرهم في كل بلد، لأن الجماعات انتشرت اليوم في الأقطار الإسلامية وغير الإسلامية. وكما قلت سابقا، إذا كان هناك عدد من المسلمين يعملون في غير بلاد الإسلامية أو بلاد إسلامية ولكن مجرد انتساب، وأوجدوا هناك جماعة باسم السلفيين وباسم جماعة الدعوة متحدين، هذه الجماعة إذا عينت لها أمير وجب طاعة أميرهم ويعملوا للإسلام والمسلمين باسم إما الجبهة الإسلامية أو الجماعة الإسلامية أو جماعة الدعوة أو الجماعة السلفيين بأي لقب. ينبغي النظر أن يكون النظر إلى الجوهر لا إلى الألقاب ولا إلى الإصطلاحات. إذا حسنت النية والجوهر محفوظ، جوهر العقيدة، جوهر المنهج، إذا كان هذا محفوظ لا يضر أبداً التنازل عن الألقاب إلى لقب يجمع الجميع فيمكنهم من العمل الإسلامي، والله أعلم. أعد السؤال. بعض الحكام في بلاد المسلمين يعني يقولون مثلا بعض الزعيمين وبعض الموجودين، فبعض يقولون عليهم انهم كفروا الكفار، انهم كفروا الكفار، فهل يطلع عليهم كفار يستلزم من ذلك دخوله النار ليترك هذا الامر لمشيئه الله تعالى؟ حكام يخالفون ينكرون ينكرون بعض تعاليم الإسلام وواجبات الإسلام. أيوة. أطلع عليه من كفار. نعم. هل إذا أطلع عليه من كفار يستلزم من ذلك دخوله النار؟ يترك هذا الأمر من شيخ الله تعالى. سائل يسأل فيقول بعض من ينتسب إلى الإسلام من الحكام قد ينكرون بعض تعاليم الإسلام ويضطهدون الذين يريدوا أن يتمسكوا بالإسلام لإنكارهم لبعض واجبات الإسلام أطلق عليهم أنهم كفار، وهل معنى ذلك يحكم عليهم بأنهم من أهل النار أم لا؟ الجواب: مسألة النار هذه نؤخرها، أخر عنك النار واحكم عليهم وابحث في إسلامهم وعدم إسلامهم، لأن مسألة دخول النار وعدم دخول النار تفهم من حكمك عليه. من ارتد عن الإسلام ولو كان منتسبا إلى الإسلام، ارتد عن الإسلام لانتقاصه للإسلام مثلا ولانتقاصه لرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، وأرح نفسك، من مات على غير الإسلام ارتد عن الإسلام ومات على ذلك قبل أن يتوب فهو في النار. لا تقول زيد أو عم، من ارتد عن الإسلام بانتقاصه الإسلام وبطعنه في رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في القرآن أو في القول بخلق القرآن، من كفر بهذه المكفرات ومات على ذلك فهو في النار. ولكن تتبع هذه الألفاظ العبارات: الحاكم الفلاني في النار، الحاكم الفلاني كافر، الحاكم الفلاني مرتد، ليس أسلوبا سليما في باب الدعوة. التنصيص على الأشخاص، أنت ما تريد، ليس غرضك إصدار أحكام وإحصاء من يدخل النار ومن يدخل الجنة، أنت قصدك الدعوة والإصلاح. لماذا تنص على زيد أو على عمرو؟ ولماذا تتبع أسماء الحكام؟ وهل من الحكمة في الدعوة أن تتبع أسماء الحكام وفي أيديهم السلطة؟ في ذلك تنفير وإثارة للفتن. ما عليك إلا أن تطلق القاعدة: هذه طريقة السلف بالنسبة للتكفير، كفر من تكفر بالقاعدة دون تعيين لشخص. من دخل في هذه القاعدة فليكفر، ومن لم يدخل لا. من انتقص الشريعة الإسلامية وقال الإسلام لا يصلح اليوم للحكم بين الناس ولا بد من استيراد أحكام مرنة ولا بد من العلمانية، وقال نحن علمانيون لا نحكم بالإسلام والقرآن غير كاف، أحكام القرآن غير كافية، من هذا القبيل من العبارات التي يرد تقول من فعل ذلك فهو مرتد، بصرف النظر هل هو حاكم أو محكوم، زعيم أو غير زعيم، عالم جاهل، طالما يعلم الحكم ولو كان غير متعلم، من صرح بهذه التصريحات فهو كافر. بعد ذلك يحتمل أنه يتوب أو أنه يموت على تلك الردة، لذلك لا يحق لي أن أقول إنه من أهل النار من الآن أحكم عليه أنه من أهل النار. لماذا؟ لأني لا أدري، لا أعلم العاقبة. إن مات على ردته فهو من أهل النار مخلد وقد يتوب. إذا مسألة أنه في النار أو ليس في النار لا ينبغي أن نتسرع فيها. نعم. بالنسبة للطاهر في هذه الحالة طاعته كيف تكون؟ من ارتد عن الإسلام لا طاعة له لأنه ليس بمسلم، وإنما أمرنا بطاعة ولاة الأمور الذين قد يعصون الله فيما دون الكفر والردة. يعني ولاة الأمور تجب طاعتهم والجهاد تحت لوائهم والحج معهم، وعدم نزع يد الطاعة منهم ما أقاموا فينا الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما لم تصدر منهم عبارات مكفرة ومن نواقض الإسلام. أما من ظهرت منه عبارات من نواقض الإسلام أو ترك الصلاة وحارب الصلاة ورأى إن الصلاة من أسباب التأخر وسلط مخابراته على الذين يترددون إلى المساجد ويجعلون عليه علامات الاستفهام من أين جاء، لماذا يواظب على صلاة الفجر أو صلاة العشاء، لابد جاء من بلد فلاني، هؤلاء ليسوا بمسلمين لا طاعة لهم. نعم. تفضل. البيع للحاكم المسلم لا للحاكم غير المسلم، البيعة للحاكم المسلم لا لزعيم جماعة ولا لرئيس جماعة معينة، ولكن للحاكم المسلم وللأمير الذي أمرناه على أنفسنا أو أمره المسلمون على أنفسهم في بلد غير إسلامي فأنشأوا هناك جماعة إسلامية أو حزبا إسلامي فبايعوا، بيعته شرعية وطاعته واجبة. نعم. كيف تكون البيعة؟ تبايع على الكتاب والسنة، بايعناك على الكتاب والسنة على العمل بالإسلام بس. وكيف تكون البيعات الجارية الآن؟ اشرحها حتى نعرف. نعم. لا أنا قلت لك افهموا، أنا جوابي سريع، قلت لا بيع ولا طاعة إلا لحاكم مسلم أو لمن أمره عليه جماعة إسلامية في بلد غير إسلامي يريدون إيجاد جماعة إسلامية وحزب إسلامي هناك، فأمروا عليهم يبايعونه على العمل بالإسلام وعلى العمل بالكتاب والسنة فطاعته واجبة وتنفيذ هذه البيعة. نعم. سؤالك مكرر والجواب لا داعي إلى أن أكرر ثلاث مرات، كررت مرتين، السؤال هو هو والجواب هو هو، وإذا كان الغرض استطلاع ما وراء الجواب أنا ما عندي غير هذا الجواب. تفضل يا شيخ. بالنسبة لأن الآن عن الإعلام، صار الإعلام هي وسائل الفساد في بلاد العالم الإسلام ويوجه توجيه الغرب، إذن ما الحل من هذه المشكلة؟ وسائل الإعلام، وسائل الإعلام صار أساس كل فساد في بلاد العالم الإسلام. هذا سؤال وارد، لا نملك أمام هذا السؤال إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وسائل الإعلام في كل بلد هي أسباب إلا ما شاء الله، تختلف، يختلف الشر، ولكن أكثر الشر المستطير بين الشباب وفي النساء وفي المناهج من وسائل الإعلام. إلا أننا لا نملك العلاج إلا الالتجاء إلى الله. وقد أمرنا شرعا أن ندعو لولاة الأمور، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الشباب. أمرنا أن ندعو الله ليصلح ولاة الأمور ويوفقهم في مثل هذا الموقف الحرج أمام وسائل الإعلام التي أدخلت الفتن في كل بيت إلا ما شاء الله. لا نملك إلا الالتجاء إلى الله والدعاء لولاة الأمور المسلمين المقتنعين بالإسلام الذين يرضون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا نملك إلا الالتجاء إلى الله والدعوة لهم بالإصلاح، وإلا ليس في أيدينا شيء لإصلاح وسائل الإعلام، والله أعلم. نعم. فرق بين قولنا فلان كافر وفلان إذا مثلا قال بهذا القول يدخل تحت هذه القاعدة، مثلا الشيعة يطعن في القرآن، منهم من يطعن في القرآن، مثلا هل يمنع من ذلك أن يحدث قائل هذا القول بأنه كفر أو لا؟ سائل يسأل ما الفرق بين تكفير المعين والتكفير بالقاعدة؟ الفرق واضح. التكفير بالقاعدة تكفر وأنت مطمئن ولا تخاف على إيمانك، لأنك تطلق القاعدة. فمثلا من قال إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في النار فهو كافر، أطلق هذه القاعدة وأعلم لماذا. لأنه كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام لهما بالجنة، ومن قال لا هما في النار فهو كافر، فليعش حيث شاء في الشرق أو في الغرب، فليكن من شاء وابن من شاء فهو كافر. وأنا مستريع في هذا التكفير لأني لم أكفر معينا، ولكني أطلقت القاعدة، فليدخل من شاء في القاعدة ومن شاء فليخرج. هذا تكفير بالقاعدة مريح. أما تكفير المعين يحتاج شروط. إنسان ارتكب مكفرا شيئا من نواقض الإسلام، لابد أن تعرف هل تبين له الهدى فخالف أم لا، وهل له وهناك مانع من التكفير، وجود شبهة، شبهة حالت بينه وبين فهم حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتحديد بين فهمه وبين فهمه لهذه المسألة التي وقع فيها مسألة معينة. كأن قال كلام الله اللفظي مخلوق، ننظر هل هذا الشخص تبين له الحق أو لم يتبين. إذا تبين له الحق هل توجد هناك شبهة غيرت مفهومه أم لا؟ إذا لم توجد هناك شبهة وعرف الحق ولكن تعصب وبقي على مفهومه القديم الذي ورثه من مشايخه مع الاقتناع بأن ذلك باطل ولا توجد له شبهة، نكفره، وهذا تكفير المعين، تكفير الشخص المعين. زيد من الناس ارتكب هذه الجريمة مع العلم وبيان الحق وعدم الشبهة، نكفره ونحن مستريحون في تكفيره. وإذا كنا مترددين تبين له الحق أو لم يتبين، له شبهة أو ليست له شبهة، نتوقف. واضح؟ نعم. مثلا مثلا من الحكام عندما مثلا يقول يعني مذهب الإسلام يصلي ويصام، ولكن يقول يعني ونظامنا وطريقتنا الاشتراكية الإسلامية، يكفر ولا لا؟ سائل يسأل عن بعض الحكام الذين ينتسبون إلى الإسلام انتسابا فيصلون مع الناس ويصومون شهر رمضان، ولكن يقولون الإسلام دين عبادة، دين صلاة وصيام والشعائر الإسلامية الواضحة، ولكن بالنسبة للأحكام وخصوصا في الاقتصاد وفي الحدود لا يصلح. الاشتراكية أصلح، والماركسية أصلح، والقوانين القانون الفرنسي أصلح ومرن، لا يؤذي الناس، لا يشوه، لا يقطع الأيدي، ولا يوسع الظهور ضربا، ولا يقطع الرقاب، هذا هو المرن المناسب في هذا الوقت. كافر مرتد وهو في صلاته. نعم يا شيخ، ماذا تقولون في الحديث الذي ثبت أن رجلا يعني فعل من المعاصي ما فعله عندما أراد أن يتوفى أو قبل وفاته؟ لما أراد أن يتوفى أو قبل وفاته أو لما حضرته الوفاة، قال لأبنائه يعني أن يحرقوها المهم ويرموه في البحر. أيوة. فإذا يعني فقال إذا أمكن ربي أو إذا استطاع ربي أن يجمعني. قل لي ما قولك في هذا الحديث؟ أجمل وأترك، ترك لي أنا أريحك. ما أدري درجة صحيح. السائل يسأل عن قصة الإسرائيلي، هل هذا الحديث أولا صحيح أم لا؟ ليس كذلك؟ ثم إذا صح ما معناه؟ وإذا صح الحديث وبينا المعنى، ما الهدف من ورائي؟ الهدف من ورائي يا شيخ أنه ارتكب كلمة كفر تعالى والله سبحانه وتعالى يعني شك قدرة الله. أحسنت، الآن وضح السؤال. السائل يسأل هذا الإسرائيلي صاحب القصة كان رجلا مسرفا على نفسه، ورد في بعض الروايات كان نباشا يتتبع القبور فيأخذ الكفن فيبيع، نباش. ولما حضرته الوفاة خاف من ربه سبحانه أنه يعاقب على هذه السيئة وهذا الإسراف. أوصى، قال لأولادي إذا أنا مت فحرقوني واسحقوني وارموني في اليم، لأن الله لو قدر علي، هذا محل الشاهد، لو قدر علي لعذبني عذابا لم يعذب أحدا من خلقه. وفي بعض ألفاظ الحديث لعلي أضل الله، يعني حتى لا يهتدي إلي. ففعلوا بي. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أمر الله الأرض وأمر الجهات كلها أن تخرج تلك الذرات، فجمعت الذرات وكون الرجل وبعث. فسئل ما الذي حملك على هذا، على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، خشيتك يا رب. اختلف أهل العلم في توجيه هذا الحديث. هذا الحديث من أقوى أدلة شيخ الإسلام ومن ذهب مذهبه في أن الإنسان يعذر بجهله في أصول الدين، ليس في الفروع فقط، لأن الرجل جهل عموم قدرة الله تعالى، لأن الله قادر على أن يجمع تلك الذرات ويبعثها. وكان يظن إنما يبعث الله من دفن في الأرض أما من فعل به مثل هذا لا يبعث، جهل عموم قدرة الله. الإيمان بقدرة الله تعالى أصل من أصول الإيمان، جهل هذا الجهل. فالله عذر لما قال حملني على ذلك خشيتك، عذره الله فغفر له. هكذا يقول شيخ الإسلام، يقول دائما أنا أكرر هذا الحديث مع خصومه، كلما يناظر في مسألة الصفات وإقناع الخصوم بالاكتفاء بأدلة الكتاب والسنة وتقديمها على العقل وعدم رفضها والاعتماد على العقل، كانت مناقشته كثيرا في هذا الباب، وكثيرا ما تكون مع الأشاعرة. وكان يقول في أكثر مجالسي أكرر هذا الحديث، أي التماسا للعذر للناس الذين يجهلون بعض المسائل الخفية. مسائل الصفات يعتبرها شيخ الإسلام من المسائل الخفية، ووافقه على ذلك غير واحد من أهل العلم. ومن أراد أن يطلع على ذلك فعليه بما أورده الحافظ ابن حجر عند هذا الحديث، أعتقد في كتاب التوحيد، ربما تجدون أقوال أهل العلم هنا، منهم من يحاول أن يؤول الحديث تأويلا يشبه تأويل أهل التأويل كابن الجوزي. فالشاهد الحديث من أدلة من يقول إن المرأة قد يعذر بالجهل حتى في أصول الدين، والله أعلم. الشيخ اللي ما يصلي نقول له من المرأة عند كافر ولا كيف يعني؟ السائل يسأل يقول إذا رأينا شخصا لا يصلي نقول له أنت كافر؟ إذا رأينا من لا يصلي نقول له تعال يا فلان، يا عبد الله، يا عبد الرحمن، يا غضنفر، تعال صلي. ندعوه إلى الصلاة ونعلمه الصلاة ونعلم عقوبة من ترك الصلاة، وأن من ترك الصلاة حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كافر. لا تكفر يا غضنفر، تعال صلي. نحبب إليه الصلاة وندعوه إلى الصلاة، ونذكر له كل ما نحفظه من الترغيب والترهيب. نحن دعاء، لسنا من وسائل الإعلام التي تعلن بالكفر، فلان كافر، فلان مشرك، لا. إنما ندعو أولا إلى الصلاة، إلى الإصلاح، ونتودد إليه ونقربه. لا تقول له أنت كافر واقف هناك، لا، قل له تعالى يجلس عندك، قربه إليك حتى يشعر بأنك ترحم وتشفق عليه. هذه النقطة مهمة. الناس الذين تدعونهم إلى الإسلام وإلى التمسك وإلى الإصلاح، لو شعروا منكم الرحمة والشفقة لاستجابوا، لكن إذا أحسوا منكم الغلظة والشدة والأنانية، وأنك تفتخر بالتزامك وصلاحك وتستهجره لعدم التزامه ولارتكابه المعاصي، ابتعد. أهم شيء أن يشعر الشخص الذي تدعوه إلى الله وإلى الصلاح، أن يشعر منك بأنك صاحب رحمة وشفقة عليه، هذا أهم شيء. لذلك تستجيب الناس من الدعاة الذين فيهم لين، وتشرد من الدعاة المتشددين، يسروا ولا تعسروا. طيب إذا هو مثلا رفض يعني، قدمه لغيرك، ربما استنكر أسلوبك، ربما رآك أنك طالب صغير، جيبه عند الشيخ علي. نعم. بس هل يجوز نقول انه كافر مره ثانيه؟ لا تقول هكذا على طول كافر، لا تشرده، لا تعينه عليه شيطانه، قربه. لانه انما ترك، انتبهوا، مساله الكفر بترك الصلاه تكفير تارك الصلاة. يجب أن تفهموا في ذلك أن تعلموا أقوال أهل العلم ومواقف أهل العلم وما يفتي به كثير من الناس. كثير من الناس خصوصا الشافعية يقولون ترك الصلاة معصية. الشافعية لا الشافعي، ترك الصلاة معصية وليس بكفر. هذه شبهة يا ابن، شبهة عظيمة. كثير من الفقهاء يعلنوا للعوام أنت مسلم ترك الصلاة معصية، بس لا تسمع لهؤلاء المتشددين، أنت عاصي لكن تب إلى الله ولست بكافر. وأنت تجي تقول لو أنت كافر، والذي قال لو أنت عاصم بعمامته شيخ كبير وأنت طالب صغير لا يسمع لك. إذن الشاهد بالجملة، مسألة التكفير بترك الصلاة ليست محل إجماع. الأئمة الثلاثة على أنه لا يخرج عن الملة ما لم يجحد وجوبها، لم يصرح بترك بكفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا بدون أن يجحد إلا الإمام أحمد من الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة. ما دامت المسألة بهذه المثابة، ما قلناه قبل قليل جاء، هذه شبهة، وهذه الشبهة تحول بينه وبين الكفر، لأنه منذ ولد ومنذ أن اجتمع بالعلماء يسمع ترك الصلاة ليس بكفر وإنما هي معصية. وأنت اليوم جئت قلت له لا، هذا يقول مشدد لا يسمع لك. نعم، ذكرت شيخ في الصلاة ينبغي على السلفيين أن يكونوا مرنين. بعض الناس يفسر هذه المرونة وبعض السلفيين يقول مثلا إذا قرينا في رحلة مثل هذه الرحلة فينبغي أن ندخل بعض المناهج التي تستثنى بعض الجماعات الأخرى مثل أناشيد وغيرها. كيف أعيد أي سؤال من أول؟ سؤال مهم هذا. ذكرت الشيخ الصباح الصبح أنه ينبغي على السلفيين يكونوا مرنين. أيوة. عندما كنت أتكلم مع الأخوة الجزائريين وكذا. أي نعم. وبعضهم بعض السلفيين يفسر هذه المرونة يقول مثلا هذه المرونة لو خرجنا في رحلة فينبغي أن نستخدم بعض المناهج الأخرى أو بعضها مثل أناشيد وغيرها في الرحلات، حتى لو كانت هذه الرحلات مثل هذه الرحلة من أول إلى آخر ذكر يعني فيكون فيها بعض التشدد والملل فينفرون هؤلاء الشباب. أيوة. فنريد يعني مقصدك بهذه المرونة، هل ما يقصدون بها هؤلاء الناس؟ وما رأيك في هذه المرونة يذكرونها؟ من كلام أهل العلم لكل مقام مقال. وأنت سمعت مني هذه العبارة، ينبغي أن يكونوا مرنين، وأنا أتحدث في موضوع معين، وجود أحزاب وجماعات منتسبة إلى الإسلام ومختلفة في الاتجاه يريد أن يكونوا جبهة إسلامية أو حزبا إسلاميا، فيهم البلاغيون وفيهم الإخوانيون وفيهم السلفيون. قلت للإخوة ينبغي أن يكون السلفيون مرنين. ما معنى المرونة هنا؟ لا يتعصبوا للفظة السلفية، وإذا دعت الحاجة إلى التنازل من هذا اللقب إلى جبهة إسلامية وجماعة إسلامية وحزب إسلامي طالما الجوهر محفوظ ينبغي أن يفعلوا ذلك. هذه المرونة التي أعنيها والشباب فهموا مني هذا المعنى. وليس معنى المرونة أن يتنازل السلفيون عن عقيدتهم وعن سلوكهم وعن دعوتهم ويداهنوا الجماعات الأخرى بدعوى التجميع. ليس من عادة السلفيين قديما وحديثا التجميع، إنما الإصلاح. ومن المرونة ما سمعت الآن، معنى المرونة أن يكون الداعية ميسرا ومبشرا، لا يكون منفرا ومتشددا. هذه من معاني المرونة. المرونة كلمة مطاط لك أن تفسر بتفاسير، وهذه منها أن تراعي ظروف الناس والشبه وعدم التبين عندما تحكم على الناس بأحكام، وألا تصدر الحكم قبل أن تعرف ظروف المحكوم عليه، هل هو مما يعذر بجهله أم لا، وهل له شبهة، وهل تبين له الحق أو لم يتبين. دراستك لهذه المعاني وإدراك ذلك ثم إصدار الحكم على بصيرة من المرونة. نعم. شيخ، المرونة يقصدون يعني هذه إدخال بعض المناهج منهجهم. إذن المرونة التي أنت تعنيها المرونة التي أنت تفسرها، تريد أن تفسر بالمرونة أن يتفق السلفيون مع الآخرين في بعض الأمور التي لا محظور فيها، تريد هكذا. مثلا إذا ملت الناس من كثرة الكلام ومن كثرة الإجابات ومن كثرة الأسئلة يأتوا بأناشيد، أناشيد فيها نوع من إدخال السرور على الناس والترويح على الناس، أناشيد إما كأبيات لابن القيم في هذه الأرواح التي تحد الناس إلى بلاد الأفراح إلى الجنة، أو قصائد فيها الحث على الجهاد، قصائد فيها الحث على الكرم والسخاء، قصائد فيها الحث على التمسك بالسنة. المهم قصائد لها هدف، لها معنى، وليس بلازم أن يلتزم الشباب قصائد أو قصيدة معينة تهدف هدفا معينا. الشرق لنا والغرب لنا والدنيا كلها لنا، لا، ليس من هذا، ما نعني هذا، ليس لنا شرق ولا لنا غرب، الشرق والغرب لله، ونحن عباد الله ندعو إلى دين الله. القصيدة التي منها هذا البيت أو هذا العجز من عجز البيت قصيدة فيها معاني سياسية طموحة، نحن ما نريد أن ندعو الناس إلى أن نشغل السياسة، السياسة مشغلة، من أصيب بحب السياسة ينسى كل شيء ويستبيح الوسائل غير المباحة.